الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالوصف الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة ماذا يسمى؟ وصف طردي. أحسنت. والوصف الذي في إناطة الحكم به مصلحة ماذا يسمى؟ وصف مناسبة. وصف مناسبة. أحسنت، يسمى وصف مناسبة. الوصف المناسب باعتبار شهادة الشرع له ثلاثة أقسام، ما هي؟ شيخنا، إما أن يشهد الشرع باعتباره أو بإلغائه. أحسنت. أو ما بين ذلك، وهو المصلحة المرسلة. أحسنت. الذي لم يرد فيه دليل خاص باعتبار ولا إلغاء هو المصلحة المرسلة. وما الدليل على حجية المصلحة المرسلة؟ عمل الصحابة. أحسنت. أحسنت. قال في المراقي: نقبله لعمل الصحابة كالنقد للمصحف والكتابة، تولية الصديق الفاروق، وهدم جار مسجد الضيق، وعمل السكة، تجديد الندى، والسجن، تدوين الدواوين بدا. مرحبا شيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. نعم، نسمع منكم شيخنا الأبيات في ذكر السلال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة بن عاصم رحمه الله: ذكر الاستدلال. وخذ بالاستدلال حيثما ورد، وهو على قسمين، كل معتمد وحده أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم على أهدى سنن. فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه، وعكسه قد على. فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد على فاللازم الذي للام يقبل ولو على الملزوم مما يدخل، ويرفع الملزوم نفي اللازم، وذاك في الإثبات غير لازم. لكنما الملزوم حيث أثبت ثبت لازم ودع عكسا أتى. والسبر والتقسيم ثاني قسم، تقرير أوصاف لحصر الحكم، والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه ياتي. أحسنتم، بارك الله فيكم. فيكم بارك. الاستدلال في اللغة طلب الدليل، ويطلق في عرف الأصوليين على أمرين. الأول إقامة الدليل مطلقة، فمن استدل بآية أو حديث أو غيرهما من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها، يقال في استدلاله: هذا استدلال صحيح أو غير صحيح، فيطلق الاستدلال على إقامة الدليل مطلقة. والآخر ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، فيدخل قول الصحابي والمصلحة المرسلة وقد سبق الكلام عنهما، ويدخل الاستصحاب والاستقراء والاستحسان والعرف وسد الذرائع وشرع من قبلنا، وسيأتي الكلام عن هذه إن شاء الله. هذا الشائع عند الأصوليين في معنى الاستدلال بالإطلاق الخاص، أنه ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. قال في المراقي في تعريف الاستدلال: ما ليس بالنص من الدليل، وليس بالإجماع والتمثيل. ما ليس بالنص، يعني ليس بكتاب ولا سنة، من الدليل، وليس بالإجماع والتمثيل. التمثيل يريد به القياس، لأن قياس التمثيل هو القياس الفقهي. فالاستدلال في عرف الأصوليين له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. فهو بالإطلاق العام إقامة الدليل مطلقة، وهو بالإطلاق الخاص ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. ولك أن تقول: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، والنص يشمل الكتاب والسنة. هذا الشائع عند الأصوليين في الإطلاق الخاص، فيدخل كما سبق قول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والاستقراء والاستحسان والعرف وسد الذرائع وشرع من قبلنا. لكن الناظم رحمه الله جعل الاستدلال بهذا الإطلاق الخاص على ضربين: الأول الاستدلال بالملزوم على لازمه وعكسه، الاستدلال بالملزوم على لازمه وعكسه، وهو الاستدلال باللازم على الملزوم، والآخر السبر والتقسيم، جعله على ضربين، الاستدلال باللازم على لازمه وعكسه، والآخر السبر والتقسيم. وقد تبع في ذلك أصله. ما أصله؟ تقريب الأصول. نعم أحسنت، تقريب الأصول ابن جزي. فإن ابن جزي رحمه الله جعل الاستدلال بالإطلاق الخاص على هذين الضربين. وقد سبق أن الشائع عند الأصوليين أنه ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، فيذكرون الأدلة المختلفة فيها تحت باب الاستدلال. قال ناظم رحمه الله: وخذ بالاستدلال أي اعمل به، فهو من الأدلة حيثما ورد في كل الفروع، وهو على قسمين كل معتمد، وهما كما سبق الاستدلال بالملزوم على لازمه وعكسه، والسبر والتقسيم. قال: وحده أي حد الاستدلال أخذ دليل، وهذا الدليل كما سبق ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، قصد أن، قصد مفعول من أجله أي لأجل قصد أن يفضي للحكم على أهدى سنن، أي لأجل قصد إفضاء ذلك الأخذ إلى الحكم على أقوم طريق. قال: فأول، الأول من قسمي الاستدلال ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد على. عكس الاستدلال بالملزوم على اللازم هو الاستدلال باللازم على الملزوم، والكلام عن هذه المسألة هو من علم المنطق، وهو المسمى عندهم بالقياس الشرطي الاستثنائي، والكلام عنه يحتاج إلى مقدمة من علم المنطق، لكن سنقتصر على ما ذكره الناظم دون توسع، وهو من مقصود الناظم، فإنه قال في أول منظومته: حاشيتها من لغتي ومنطقي حرصا على إيضاح أهل الطرق إلا يسيرا من مقدماتي تفيد في مسائل ستاتي. وقد ذكر مسائل جعلها من المقدمات المنطقية في أول نظمه، وذكر شيئا يسيرا في هذا الموضع. قال: فاللازم الذي للام يقبل ولو على الملزوم مما يدخل. ذكر لك في هذا البيت الذي الضابط الذي تميز به بين اللازم والملزوم، وهو أن اللازم ما يحصل معه اللام، والملزوم ما يحصل معه لو. فاللازم الذي للام يقبل، اللازم ما يحصل معه اللام، ولو على الملزوم مما يدخل، الملزوم ما يحصل معه لو، ونحوها كإن. مثال ذلك قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سبق أن اللازم ما يحصل معه اللام، والملزوم ما يحصل معه لو. أين اللازم؟ لفسدتا. أحسنت. والملزوم؟ وكان فيهما آلهة إلا الله. أحسنت. فاللازم ما يحصل معه اللام، وهو المسمى عند المناطقة بالتالي وعند النحاة بجواب الشرط، والملزوم ما يحصل معه لو، وهو المسمى عند المناطقة المقدم وعند النحاة بالشرط. ثم شرع الناظم يذكر حالات اللازم مع الملزوم، ويبين كيفية الاستفادة من الاستدلال باللازم على الملزوم وبالملزوم على اللازم. وهذه الحالات الأربع لدليل التلازم ذكرها في بيتين. نأخذ الحالات على ترتيب الناظم. الحالة الأولى: إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وهذا الذي قال فيه: ويرفع الملزوم نفي اللازم، ويرفع الملزوم نفي اللازم. مثال الآية السابقة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انتفى فساد السماوات والأرض فدل على انتفاء تعدد الآلهة. هذا هو الأول، وهو الاستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم، والذي قال فيه: ويرفع الملزوم نفي اللازم. الحالة الثانية: ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم. ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم، وهذا الذي قال فيه: وذاك في الإثبات غير لازم، ويرفع الملزوم نفي اللازم. وذاك في الإثبات غير لازم، فثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم. لو قيل: إن كان هذا إنسانا لكان حيوانا، إن كان هذا إنسانا هذا الملزوم لكان حيوانا، هذا اللازم. سبق أن اللازم ما يحصل معه اللام، لكنه حيوان فثبت اللازم، فهل ينتج أنه إنسان؟ قال وذلك في الإثبات غير لازم، فلا يلزم. لو ثبت أنه حيوان هل يلزم أنه إنسان؟ الأسد حيوان وليس بإنسان، الفرس حيوان وليس بإنسان، فثبوت اللازم الذي هو أنه حيوان لا ينتج أنه إنسان، لا يلزم لجواز أن يكون فرسا أو أسدا. مثال آخر نطبق عليه الحالتين السابقتين، لو كان هذا الفعل مهلكا لكان حراما. نريد أولا أن نميز اللازم من الملزوم. لو كان هذا الفعل مهلكا لكان حراما بالضابط السابق، ما اللازم؟ ما اللازم؟ الحرمة. أحسنت، لكان حراما. وما الملزوم؟ لكان حراما. أحسنت، وما الملزوم؟ لو كان مهلكا. أحسنت، لو كان هذا فعل مهلكا. طيب نطبق الحالتين السابقتين، الأولى نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. نعم، من يوضح هذا من المثال؟ انتفاء حرمة الفعل. أحسنت، يدل على انتفاء كونه مهلكا. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. انتفاء كونه حراما يستلزم انتفاء كونه مهلكا، نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. إذا عرف اللازم من الملزوم سهل ما بعده. الحالة الثانية ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم، من يوضحه؟ ثبوت كونه حراما. نعم، أحسنت، لا يستلزم كونه مهلكا. مهلكا، أحسنت. ما مثاله؟ مثل كثيرة، المحرمات وغير المهلكة كثيرة. نعم، مثلا الخمر هو محرم لكنه ليس مهلكا، ليس مميتا، كونه حراما لا يستلزم كونه مهلكا. ثم قال لكن من ملزوم حيث أثبت يثبت لازم ودع عكسا أتى. الحالة الثالثة إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. مثلا لو كان هذا مسكرا لكان حراما، لو كان هذا مسكرا لكان حراما. أول شيء نميز اللازم من الملزوم، أين اللازم؟ لكان حراما. والملزوم؟ لو كان هذا مسكرا. أحسنت، وهذا مسكر، لو كان هذا مسكرا لكان حراما، وهذا مسكر إذن هو حرام، فهذا استدلال بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم. ثبت الملزوم هذا مسكر، إذن يثبت اللازم هذا حرام. مثال آخر، إن كان هذا إنسان كان حيوانا، إن كان هذا إنسان كان حيوانا، وهو إنسان إذن هو حيوان، إذن هو حيوان يعني فيه حياة. حسنت، مثلا لو كان هذا مهلكا لكان حراما، وهو مهلك إذن هو حرام، إذن هو حرام، هذا قوله. لكن من ملزوم حيث أثبت يثبت لازم. ثم قال ودع عكسا أتى، هذه الحالة الرابعة، وهي انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم، انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم، هذا الذي قال فيه ودع عكسا أتى. لو طبقنا هذا على الأمثلة الثلاث السابقة، المثال الأول لو كان هذا مسكرا لكان حراما، طبعا اللازم كان حراما والملزوم كان هذا مسكرا، انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم. إذا انتفى أنه مسكر هل يلزم من كونه غير مسكر أنه ليس بحرام؟ لا يلزم، لا يلزم. السم ليس بمسكر وهو حرام، الدم ليس بمسكر وشربه حرام، المثال الثاني، إن كان هذا إنسان كان حيوانا، إذا انتفى أنه إنسان، هل يلزم من كونه ليس إنسان أنه ليس حيوانا؟ لا يلزم. لا يلزم، الأسد ليس إنسان وهو حيوان. المثال الثالث، لو كان هذا مهلكا لكان حراما، لو كان هذا مهلكا لكان حراما، إذا انتفى أنه مهلك هل يلزم من كونه غير مهلك أنه ليس حراما؟ لا يلزم. لا يلزم، شرب الخمر ليس مهلكا أي ليس مميتا، هو حرام. إذا الصور الأربع ولدليل التلازم، اثنتان منتجتان واثنتان عقيمتان، اثنتان منتجتان وهما الاستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم وهو الذي قال فيه ويرفع الملزوم نفي اللازم، والاستدلال بإثبات الملزوم على إثبات اللازم وهو الذي قال فيه لكنما الملزوم حيث أثبت يثبت لازم، واثنتان عقيمتان أي غير منتجتين وهما الاستدلال بإثبات اللازم على إثبات الملزوم، هذا عقيم غير منتج وهو الذي قال فيه وذاك في إثبات غير لازم، والاستدلال بنفي الملزوم على نفي اللازم وهو الذي قال فيه ودع عكسا أتى. ثم انتقل إلى الضرب الآخر من ضربي الاستدلال وهو السبر والتقسيم، فقال والسبر والتقسيم ثاني قسم تقرير أوصاف لحصر الحكم والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه ياتي. السبر والتقسيم هو القسم الآخر من قسمي الاستدلال بالإطلاق الخاص عند الناظم تبعا لأصله، وهو الذي سبق الكلام عنه قريبا في مسالك العلة عند قوله وبعضها يدرى بالاستنباط بالسبر والتقسيم للمناطي، وقد عرفه الناظم هنا بقوله تقرير أوصاف لحصر الحكم والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه ياتي، فهو حصر الأوصاف المحتملة ونفي ما لا يصلح فيتعين الذي بقي، حصر الأوصاف المحتملة. وسبق أن حصر الأوصاف المحتملة هو الذي يسمى بماذا؟ السبر أو التقسيم؟ السبر أو التقسيم، السبر هو الاختبار، حصر الأوصاف هو التقسيم، ثم نفي ما لا يصلح هو فيتعين الذي بقي أنه هو العلة، هذا هو السبر. مثلا احتجاج الجمهور على الحنفية الذين يقولون بوجوب الوتر، احتجاج الجمهور بقولهم الوتر إما واجب وإما مسنون، وقد بطل كونه واجبا لكونه يفعل على الراحلة والفرض لا يصلى على الراحلة، فتعين أن يكون مسنونا، هذا مثال لسبر التقسيم. إما كذا، هو قال تقرير أوصاف لحصر الحكم والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه ياتي، يعني قال مثلا لا يخلو أن يكون إما كذا وإما كذا، وبطل كونه كذا فثبت ضده، هذا الذي حصل الآن، الوتر إما واجب وإما مسنون، بطل كونه واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة والفرض لا يصلى على الراحلة، إذن تعين أن يكون مسنونا. والسبر والتقسيم ليس دليلا في ذاته وإنما هو طريق للاستدلال، مثلا أن يقول المالكي جريان الربا في البر إما أن يكون للاقتياث والادخار أو للكيل أو للطعم، فيبطل كون العلة، يبطل كون العلة الكيل وكونها الطعم، فيتعين أن يكون الذي بقي هو العلة وهو الاقتياث والادخار، هذا المقصود بالسبر والتقسيم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.